قال: ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة، فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم. هذه أشرنا إليها قبل قليل، هذه فيها خلاف. فهناك من يرى أن المسافر إذا أدرك أقل من ركعة يلزمه أن يتم، وهناك من يرى أنه لا يلزمه الإتمام. نعم. وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام، فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له. قال: وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان، فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي، أعني فريضة، وأنه لي يعني يريد المؤلف أن يقول قد يفوت المأموم شيء من في صلاته، فإن كان الذي تركه واجبا كالتشهد الأول كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس، فبعد ذلك سجد سجود السهو، وأيضا سلم من اثنتين عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين، ثم بعد أن قال يا رسول الله قصرت الصلاة قال ما قصرت وما نسيت، ثم سأل الصحابة فقالوا صدق ذي اليدين، قالوا نعم، فقام فأتى عليه الصلاة والسلام بالركعتين الباقيتين ثم سجد بعد السلام. هذا الذي معنا الآن إنسان ترك ركنا أو أكثر، وعبر عنه المؤلف بمن ترك أربع سجدات. هذه مسألة مشهورة في الفقه، لا تفتح كتابا من كتب الفقه المشهورة إلا وتجدها فيه، وستجدون أن الأقوال مختلفة تماما فيها، فلنستمع. قال: وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان، فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي، أعني فريضة، وأنه ليس يجزئ منه إلا الإتيان به. وفيه مسائل اختلفوا فيها، بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة، مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة. هذه مسألة مهمة. لو أن أنتم تعلمون هو يتكلم عن الرباعية، لو أن إنسانا صلى صلاة الرباعية ففي كل ركعة كما تعلمون سجدتان، فنسي من كل ركعة سجدة، من السجدة الأولى ركعة، ومن الثانية ركعة، ومن الثالثة ركعة، ومن الرابعة ركعة، ثم وهو في التشهد تذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات، ماذا يفعل؟ هذه من المسائل الدقيقة في الفقه. ماذا يفعل؟ لم يلتقي العلماء حول قول واحد. من العلماء من قال تبطل صلاته، لأنه هذا أشبه بمن يلعب في الصلاة، وهذه رواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال لا، يأتي بالسجدة عن الركعة الرابعة ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الثلاث الأولى كأنها لغت انتهت، يعني هو في التشهد الآن، فيأتي بالسجدة التي نقصت عليه في الركعة الرابعة لأنه في التشهد والآن في التشهد الأخير، ثم يقوم بعد ذلك فيأتي بثلاث ركعات لأنه نسي في كل ركعة من الركعات ثلاث سجودا، والسجود ركن، والركن يبطل، أي يبطل الركعة سواء تركته سهوا أو عمدا. وهذا هو قول الإمام مالك، وهي رواية أخرى للإمام أحمد. ومن العلماء من قال يأتي بأربع سجدات متوالية ويكفيه ذلك وتصح صلاته. ومنهم من قال بالتلفيق، يعني هو يقول نسي في الركعة الأولى سجدة وفي الثانية سجدة، ما أتى به في الركعة الثانية من ركوع وغيره يعتبر لاغيا. لماذا؟ لأنه بعد السجدة في الركعة الأولى ما أتى به بعد ذلك لا يعتد به، لأنه أخل به بماذا؟ بأن ترك هذه السجدة، فينقل السجدة في الركعة الثانية للأولى، فكأنه بذلك أدى ركعة، ثم في الركعة الثالثة ينسى سجدة، وفي الرابعة سجدة، فينقل ركعة السجدة الرابعة إلى الثالثة، فيكون بذلك قد أدى ركعتين ويلزمه ركعتان. وفي رواية في هذا المذهب وهو مذهب الشافعي أنه أيضا يأتي بالتي نسي في الركعة الرابعة، يعني يأتي بسجدة في الركعة الرابعة ثم بعد ذلك يقضي ركعة واحدة. نستمع إلى ما ذكر المنتبه لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة يكثر تنصيص الفقهاء عليها. إنسان نسي أربع سجد، وهذا كله والإنسان لا يزال في الصلاة، أما إذا خرج من الصلاة فإنه يؤديها، يعني إذا خرج من الصلاة يعود مرة أخرى ويصلي، لكن هذا حصل أثناء الصلاة. كذلك أيضا حتى لا يعني لا يمضي من الوقت، ربما الإنسان أيضا لا ينسى يتشكك، يعني وأنت مثلا في صلاتك شككت هل أنت جيت بالسجدة أو بالركوع في الركعة الثانية أو لا مثلا أو في الركعة الأولى. قول العلماء يبني على اليقين ويأتي بركعة بدل هذا الذي شك فيه، والكلام في ذلك كثير ومتشعب جدا، فيه فروع كثيرة ليس المقام مقام أن ندخل فيها، لكن يبدو أنكم فهمتم المراد من ذلك. إنسان نسي أربع سجدات من أربع ركعات. من العلماء من قال صلاته باطلة، لأن هذا أشبه بإنسان يلعب في الصلاة، كيف إنسان يصلي فينسى في كل ركعة السجود؟ إذن هذا هو سارح ليس مع الصلاة. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهي التي يقدم بها أيضا الحنابلة المذهب. مذهب الإمام مالك أنه وهو في التشهد يتدارك فيأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأخيرة، فيكون قد أدرك ركعة واحدة ثم يقوم ويأتي بالركعات الثلاث. ويختلفون أيضا هل يسجد للسهو أو لا. ثم ومن العلماء كما عرفتم من قال يأتي بالسجدات الأربع، والسبب في ذلك أن الذين قالوا يأتي بالسجدات الأربع التي نسيها لا يرون الترتيب في الصلاة بين الركعات، فقالوا يأتي بها وانتهى الأمر، وهذا حقيقة قول ضعيف. قال: وبعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة، مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة، فإن قوما قالوا يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها، وهو قول مالك. وهي أيضا رواية عن الإمام أحمد ذكرت لكم في الشرح. وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين، وهو مذهب الشافعي. وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب، فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة، ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة، قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة، لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة عن السجود، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود.